السلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اشرف العلوم على الاطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس احد اشرف من الله جل في علاه. بان نتعلم ونتعرف على الله باسماء الحسنى وصفاته العلى، وايضا نتعلم مسائل العقيده المهمه جدا. فبوابه العلم اتقان العقيده، وسويداء العقيده هو تعلم الاسماء والصفات. الكتاب الذي نتكلم عنه في هذه الاونات هو كتاب الشريعه الاجري، وهو من امتع الكتب في ابواب العقيده. ولا ارى لطالب العلم الذي قد احسن الله اليه بالسير مع درب الصالحين في طريق طلب العلم ان يترك مثل هذا الكتاب. لابد من اتقان هذا الكتاب واتقان جزئيات هذا الكتاب. كتاب حقا ماتع في باب، وهذا الكتاب يبين لك عقيدة أهل السنة والجماعة. فالحرص على هذا الكتاب. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من المتقنين في هذه الأبواب. فميزان العبد وميزان العالم كما قلنا هو إتقان هذه الأبواب. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان ويسر وساعد على إقامة هذه المجالس، فإنها أشرف المجالس على الإطلاق. ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياه الإخلاص، فإن العمل عند ربنا جل في علاه لا يقبل إلا أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. وبعد الدرس إن شاء الله اختبار وما تمشي تختبر، وأيضا تعليم الاختبار هيكون في المسجد، وهذا أنا اللي حضر أمس يعلم ذلك. فأنا لا أجيز للإخوة أنها تمشي، فالإخوة جميعا ستختبر. اللي راجع واللي ذاكر واللي ما ذاكرش لازم هيختبر. هما أسئلة ثلاثة كما قلت، والاختبار كان اختبار لأخينا شعبة شفهيا من تغيب أمس، كانت مكافأة له أن يختبر الآن شفهيا، لكن هو يعني قدم بين يدي الاختبار كلاما لا نستطيع أن نرده. يعني هو علي بن أبي طالب أراد الرجل، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتضي أن يتقدمه أحد، فكان يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال له قل له لقد أثرك الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن يوسف عليه السلام قد أحسن إلى إخوته بعدما أساءوا إليه، فرد عليهم الإساءة بإحسان وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فهو سبقنا وقال لقد أثرك الله عليه. قلنا لا تثريب عليك ولا اختبار، لكن ستختبر مع الإخوة. يعني خلاص أسقطنا الاختبار الشفهي، لكن هذا على العموم، أمر العموم. ما إما بقى أن تجعلهم جميعا يقولون هذا فنقول لا تثريب عليكم فلا اختبار. أسمع، لو قالوا ذلك لفعلنا. هم ما قالوا، يريدون الاختبار. تريدون الاختبار؟ أنا ما أريد إجابة، خلاص أنا يبقى معنى ذلك طالما الإخوة ما قالوا نفس الآية، يبقى إذن أنتم تريدون الاختبار وهو ينزل تحت العموم. فأسقطنا عنه اختبار الشفهي، لكن اختبار التحرير لا. فإن شاء الله يكون الاختبار بعدها، فذلك سنوجد في الدرس ونختبر الإخوة جميعا. وأنا لا أجيز للإخوة أن تمشي من المسجد. وحتى اللي جلس اللي سمع الكلام ده وبيصلي فعايز يمشي، يقفل الأبواب وتوكل على الله يمشي، ليس له بركة. أنت ومن معك ما فيش مشي، في اختبار، فالكل يدخل يا حبيبي. ما جاي نختبر الآن الأول ولا ناخد الدرس الأول؟ ليش انت كمان مش عايزين الدرس؟ هذا لا إثارة فيه حال من الأحوال، خلاص انتهى الموضوع. نبدأ بالاختبار من الدرس، نبدأ بالدرس الأول وبعدين الاختبار. جيد، خلاص احنا ما زلنا مع هذه السيرة العطرة، مع الكلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سيما انه لا يصح المعتقد الا باعتقاد سديد بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكما بينا قبل ذلك سلفا بان التوحيد لا يمكن ان يكتمل عند ربنا الا في علاه، بل لا يقبله الله جل وعلا بتوحيدين، توحيد العباده وتوحيد الاتباع. لا يمكن للانسان ان يتم له التوحيد الكامل غير منقوص الا بتوحيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لانك بتوحيد الاتباع بهذا يكون قد أتممت توحيدك لربك الذي في علاه، بأنك آمنت بالمرسل لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكلام على نبينا صلى الله عليه وسلم والكلام على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية يعني بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة العظيمة وكيف أن الله تعالى قد اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم وجعله سيد المرسلين وإماما للمتقين المخلصين وأن الله جل في علاه كرمه وعظم شأنه وأن الله جل في علاه جعله أفضل خلق الله على الإطلاق كما قال ابن عباس ما ذرأ الله ما خلق وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا مراحل الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه أمور عظيمة جدا لابد لكل إنسان أن يعني يتحقق منها وأن يتدارسها فإنها تزيد الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر مبعثه عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: الشيخ تكلمنا على أثناء الأمر وقلنا قد استدل بحديث ضعيف وأنهينا الأمر فيه. انتوا اخوه شيخ انتوا نايمين انتوا في الاول وعندكم نوم او سبات عميق حتى ولو كان. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله واياكم ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا من قبل خلق ادم عليه السلام يتقلب في اطلاب الانبياء وابناء الانبياء بالنكاح الصحيح حتى اخرجه الله تعالى من بطن امه يحفظه مولاه الكريم. الحمد لله. تفضل. يحفظه مولاه الكريم ويكلأه ويحوطه إلى أن بلغ وبغض الله عز وجل إليه أوثان قريش وما كانوا عليه من الكفر ولم يعلمه مولاه الشعر ولا شيئا من أخلاق الجاهلية بل ألهمه مولاه عبادته وحده لا شريك له ليس للشيطان عليه سبيل يتعبد لمولاه الكريم خالصا حتى نزل عليه الوحي وأمر بالرسالة وبعث إلى الخلق كافة إلى الإنس والجن بعث على رأس 40 سنة من مولده أقام بمكة 10 يدعوهم إلى الله عز وجل يؤذونه فيصبر ويجهلون عليه فيحلم ثم أذن الله عز وجل له في الهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فأقام بها 10 وتوفي بعد 60 عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 10 وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 60 سنة. وعنه رضي الله عنه قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث فيه كلام لأنه الصحيح المتفق عليه من العلماء أنه مات ابن 63 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات. وعنه رضي الله عنه قال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40 سنة فكان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 60 وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. باب كيف نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة. قالت: وحبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلاء فكان يمكث الأيام في غار حراء يتعبد حتى جاءه الوحي. وعنها رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فتزوده لمثلها حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء وجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت إني لست بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال: يا خديجة ما لي. وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت علي. وفي رواية: قد خشيت على نفسي. قالت: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. جزاك الله خير. عمتاً باقي الباب يتكلم فيه عن الوحي ومقومات الوحي، لذلك وصلنا القول في هذا الباب على الكلام على الوحي ومقامات الوحي وكيفية صفة مجيء الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وأيضا الختام بالكلام على بشارات البشارات في الكتب السابقة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة دهرا إلى 40، ثم بعثه الله تعالى رسولا إلى أهل مكة إلى أهل الأرض جميعا ليخرج من الظلمات إلى النور ليعبد العباد رب العباد سبحانه وجل في علاه. وهو صغير يعني كانت الإرهاصات في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في عام الفيل، وهذه كانت إرهاصات مقدمة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امره عمه ان يجعل ثوبه او ازاره على كتفه حتى يحتمي من الحجارة، فاغشي عليه لما ظهرت عورته، اغشي عليه وخر بابي وامي ساقطا، فلم يرى بعد ذلك تظهر عورته مرة ثانية بابي هو وامي. وايضا جاءه جبريل وفتح صدره واخرج حظ الشيطان وهو صغير، حتى كونه صغيرا. ثم حدثت هذه العملية بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في آخر قبل قبيل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث إليه، بأنه حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يتعبد ليالي العلا، كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه يتحنث يتعبد الليالي العدة، ثم يأتي يتزوج ثم يرجع فيخلو فيتعبد لله جل في علا، حتى جاءه الملك وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الحديث الذي وصف لنا أول لقاء كان بين جبريل عليه السلام وبين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي جبريل في هذا اللقاء على صورته الحقيقية، لا يمكن، وإلا فهذا أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الملك، والملك لا يستطيع البشر رؤيته بحال من الأحوال، له قوة عظيمة جدا، فالقوة البشرية لا تحتمل رؤية الملك على هذه الصورة، فجاءه على صورة رجل كما سيأتي في مقامات أو الصورة التي يأتي بها الملك أو يجيء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. الوحي هو الإعلام الخفي السريع، الوحي هو الإعلام الخفي السريع، مهما كانت الأسباب فهو الإعلام الخفي السريع، وقد يكون إلهاما، قد يكون إلهاما. هو إعلام، هيكون الإعلام بمن؟ بالسفير، هو إعلام بأن يوزع في قلب نفث في روح الروح الأمين، ويكون إلهاما أيضا كما قال الله جل في علاه: وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وأوحيت أوزع في قلوبهم ذلك، فهذا كان إلهاما، هو الآن الوحي هنا كان إلهاما، وأوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. وأيضا قول الله جل وعلا: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم إلى ولا تخافي، إلى آخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وأوحى ربك إلى النحل، فقد يكون إلهاما. فهذا الوحي الذي كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم له مقامات. عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت قد بينت البداية، وجاءت آية تثبت المقامات الثلاث. أما البداية كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت كمثل فلق الصبح، فكان أول ما بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤية الصالحة. وقال الله جل في علاه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، إلى آخر الآيات. فهذه الآية مع حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد أظهر لنا مقامات الوحي، فللوحي مقامات ثلاثة. المقامات الثلاثة للوحي: المقام الأول هي مقام الرؤية، وأصله كما قلنا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأصله في الكتاب للأنبياء السابقين، قول الله نبينا العلام سبحانه، قول الله ربنا سبحانه جل في علاه في كتابه عندما قال عن إبراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: أرى في المنام، وانظر إلى الصغير كيف عقل ذلك عن ربه جل في علاه، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، فجعلها أمرا. فكان الوحي هنا هو الحق، كانت الرؤية على الحق، وأن الرؤية على أنها على الوحي، وأنه أمر لابد أن يعتبر به الرسول. قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذا أمر من الله جل في علاه، فرؤيا الأنبياء حق، وهي وحي من الله جل في علاه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي بالرؤية الصادقة، بالرؤية الصالحة والرؤية الصادقة، كانت تكون كمثل فلق الصبح. المقام الثاني من مقامات الوحي هو تكليم الله جل في علاه للرسل مباشرة دون وجود واسطة، تكليم الله جل في علاه مباشرة دون الواسطة. وهذا الكلام كما بين الله جل في علاه أو يكلمه، قال الله: ما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فهنا المقام الثاني هو أن يكلمه الله تعالى كفاحا مباشرة لا واسطة بينه وبينه من وراء حجاب، كما كلم الله موسى، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، منهم من هدى الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله جل في علاه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وأيضا في الحديث الطويل في الصحيحين قال: حج آدم موسى، فذكر المسلم المناظرة التي كانت بين موسى وبين آدم عندما قال موسى عليه السلام: أنت آدم، أنت أبونا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال: أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه، فقد اصطفاه الله تعالى بالكلام لا واسطة بينه وبينه. وهذا كانت هذه فضيلة للنبيين صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا كلمه كفاحا أيضا دون واسطة لما عرج به، ففرض الله عليه 50 صلاة، وكان يراجع ربه جل في علاه حتى قال الله جل في علاه: لا يبدل القول لدي. ثم قال الله جل في علاه: هي 50 وهي 50، يعني 50 في الأجر، وهي 5 فرضها الله جل في علاه على عباده. فهذا المقام الثاني. المقام الثاني هو الكلام بلا واسطة. المقام الثالث من مقامات الوحي أن يجعل سفيرا، وهذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب في تعامل الله جل في علاه مع الرسل، أن يجعل الله تعالى سفيرا بينه وبين الرسول البشري، أن يجعل سفيرا رسولا ملكيا، وهو جبريل عليه السلام، جبريل هو المختص بالوحي، أن يجعل الله تعالى بينه وبينه واسطة، وهو الكريم وهو جبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال: أو يرسل رسولا. ولذلك الله تعالى بيّن أن هذا الرسول هو كريم وهو أمين عند ربه جل في علاه. إذا المقامات ثلاث. المقام الأول رددوا عليه، المقام الأول الرؤية الصالحة، المقام الثاني الكلام بلا واسطة، المقام الثالث من مقامات الوحي هو السفير، وهذا هو الأغلب. وإذا الاستفارة هذه إذا الملك يأتي، والملك خلقه عظيم كما بيّن الله جل في علاه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، عظيم الخلق، لا يستطيع أحد أن يقدر قدره بحال من الأحوال، كما بين السلام أن الله جعل أذن له أن يتحدث عن ملك من حمة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا من السنين. فالغرض المقصود الملك عظيم الخلق، لا يستطيع المرء أن يراه، فكيف يأتي في كل حين وفي كل آن وفي كل نازلة فيوحي إلى الرسول؟ فهل يتحمل الرسول ذلك أم لا؟ لذلك نقول بأن الملك الذي يأتي يكون سفيرا بين الله وبين عبده من الرسل البشرية، فإنه يأتي على أحوال ثلاثة، أيضا يأتي على أحوال ثلاثة: إما يأتي على صورته وهيئته، وهذه قليلة جدا، ولكن هذه القلة حتى يتأكد أن هذا ملك من قبل ربه جل في علاه مرسل، فلا يأتي الشيطان فيوسوس له، وهو معصوم من الشيطان بفضل الله جل في علاه. وأيضا ليعلم عظيم ربوبية الله جل في علاه بعظيم خلق الله جل في علاه من الملائكة، من صورة أو هيئة الملائكة، كما قال أحدهم: قال صف لي جناحا واحدا من 600 جناح حتى تصل بعد ذلك بفكرك إلى الله جل في علاه وصفات الله جل في علاه. فيأتيه على صورته، أو يأتيه على صورة صلصلة الجرم، أو يأتي على صورة الرجال، أو يأتي على صورة الرجال. وهذه الصورة هي الصورة الشائعة الزائعة التي كانت يعني الأغلب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأقول صفة مجيء الملك أيضا هذه مسألة عظيمة نتباحث فيها في الكلام على الملك ما بين نبي السلام وبين جبريل عليه السلام. هو الأصل الرسول الملكي هو جبريل عليه السلام، هو المختص بالوحي، لذلك جبريل هو سيد الملائكة على الإطلاق، جبريل هو سيد الملائكة على الإطلاق، وهو أشرف الملائكة على الإطلاق، وهو أفضل الملائكة على الإطلاق. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد عندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم لبيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا. فجبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، وجاء الإنسان على صورته على صورته مرتين فقط، مرتين فقط، وليست منها المرة التي جاءه في أول مرة وقال له اقرأ، لا، لهذه أول مرة الإنسان يرى فيها ملكا، فلا يمكن أن يأتيه على نفس الصورة. هو جاء كما قال الله جل في علاه وقد رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فهو رآه مرتين على صورته كما قالت عائشة وقال غير عائشة رضي الله عنهم أجمعين، بأن السلام رأى جبريل على صورته، كما ورد حديث عن جابر وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من السماء فنظر فقال فإذا بجبريل يجلس على كرسيه بين السماء وبين الأرض. في بعض الوقت يقول التفت يمنة ويسرة، فإذا جبريل يمنة يسد الأفق ويسرة يسد الأفق، انظروا إلى عظيم خلق جبريل عليه السلام، وهو ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى جبريل يسد الأفق ورآه على كرسيه بين السماء والأرض ذهب مذعورا مهرولا إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، قال دثروني دثروني، كاد أهله بأبي هو وأمه، قال دثروني دثروني، فقالت لم تراه، ثم بعد ذلك أذهبت عنه وأخذت به إلى ورقة بن نوفل كما سيأتي أن هذه من الفضائل عند خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فرآه مرة على صورته ورآه مرة أخرى أيضا عندما عرج به إلى السماء رآه على صورته. إذا الملك لا يأتي على صورته، أو الملك يأتي رسولا على صورته، الصورة الملكية للرسول البشري، لكن هذا من النوادر، لأن المرء لا يستطيع بحال من الأحوال أن يتحمل رؤية الملك، والدلالة على ذلك من القرآن كثيرا. أخذنا الاختبار لكن ما أخذنا السؤال. أبعث لا لا لا لا أبعثت نفس الإجابة، أبعثت، لأنه بيتفنن كيف يبعد السؤال عنه، مع أنه لو وقف مليا سيأتي بها. وإيش فيها هي عنده خطوة بينه وبينها مش عارف يجيبها. هي عنده قبل بآية هات السحر، قال الله تعالى هم ايش قالوا، هم قالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا ايش خذ يا الامر ما استمتع. شوف هو انا قلت ابعث آية واحدة فصل بينهم من الاجابة السديدة، ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، وقال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هات الآية بعدها بسرعة تأتيك، ها، يوم يرون الملائكة يومئذ لا بشرى، قال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. إذا المسألة فيها الهلاك ما يستطيعون، ولذلك الله تعالى قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنهم لا يتحملون، لا يستطيعون التحمل. لذلك لو قدر الله جل في علاه أن يبعث رسولا ملكيا لجعله على صورة البشر ليحتمله، ولو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلذلك لا يمكن أن يأتي على الصورة الملكية على الديمومة، هو أتى أن يسلم على الصورة الملكية قلنا مرتين فقط. وأما الصفة الثانية التي يأتي بها يأتي على مثل صلصلة الجرس كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنه يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعي عنه ما قال، يعني عاقل عنه كل ما قال، لأنه كان في سرعة يحرك لسانه، فالله تعالى قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأتيك صلصلة الجرس، وهذه هينة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يذهب عنه ما أن يذهب عنه إلا وقد وعى عنه ما قال وعقل عنه ما قال وبلغه للناس. الصورة الثالثة وهي صورة كثيرة، لما بما يأتي به الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي على صورة الرجل، يأتي على صورة بشر، الصورة البشرية، وهذه قوة أعطاها الله جل وعلا للملائكة أن تأتي على الصورة البشرية، كما أن الجن يمكن أن يتمثل بالبشر، فالملائكة أيضا لهم هذه القوة يأتون ويتصورون بصورة البشر، وهذا جاء كثير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنه يأتي على صورة رجل، وهذا أخف ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بالنسبة لغار حراء، فقد جاء النبي صلى الله في غار حراء على صورة الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفزع إلا بعدما قال له اقرأ، قال معنا بقارئ، قال اقرأ، قال فأخذني فغطني إلى آخر الحديث. الغرض المقصود بأنه جاءه على صورة الملك، والحديث المشهور جدا أنه يأتي على صورة الملك، يأتي على صورة البشر، حديث الصحيحين أن جبريل عليه السلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل مسافر، كما قال عمر ليس عليه أثر السفر، شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب منه فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه على فخذ نفسه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا أبي وأمي أخبرني عن الإسلام، فلما أخبره عن الإسلام قال صدقت، فقال تعجبنا، يسأل وإيش ويصدق، أنت الآن تسأل لتتعلم فأنت عالم الآن، يسأل ويصدق، حتى إذا انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، ذهب عمر وذهب الصحابة فلم يجدوه، فلما رجعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمتم من هذا؟ هذا جبريل جاء يعلمكم أمر دينكم، جاء يعلمكم، فالجميع رأوه. هو كان كثيرا ما يأتي على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. فالصورة الثالثة التي بها الملك، التي يأتي بها الملك، هو أن يأتي على الصورة صورة البشر، وهذا أخف ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء الملك للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فإن الأمر يكون شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعباء الوحي، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصف حالة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه الوحي جبريل عليه السلام، وهي تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي، قالت في اليوم الشديد البرد، في الوصف الدقيق، في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، ينفصل عنه، يذهب عنه بعدما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيفصم عنه، وإن جبينه لا يتفصد عرقه، وإن جبينه لا يتفصد عرقه. في اليوم الشديد البرد من شدة ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم يتصبب عرقا بأبي هو وأمه. بل أعظم من ذلك أنها قالت عائشة رضي الله عنها يكون على الراحلة فيأتيه الوحي، فكأنما البعير سيبرك البعير، سيخر البعير، سيسقط البعير بالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم من الثقل على البعير عندما يتحمل النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل عليه السلام. وفي بعض الروايات أن الصحابة الكرام كان قد وضع فخذه على فخذ بعض الصحابة، فقدر الله أن نزل الوحي عليه في حالة كونه وضع فخذه على فخذ هذا الصحابي، يصل الصحابي ويقول فرأيت رسول الله تصبب علقا فاشتد الأمر والحمل علي حتى كاد يكسر فخذه بأبي هو وأمي من الشدة التي يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم هو يتحمل الوحي، كما قال يعلى قال رأيت وجهه محمرا جدا حتى سري عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أوحي إليه. آخر الكلام في الباب، تكلم المصنف على البشارات الكثيرة التي كانت في الأمم السابقة وفي الكتب السابقة عن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو عن إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البشارات العظيمة أنبأنا بها القرآن ونكتفي بالقرآن، لكننا يمكن أن نأتي ببعض النقولات عن هؤلاء، عن كتب هؤلاء حتى التي حرفت ما زال فيها بفضل الله تعالى ثابتا، وهذه آية من الآيات أيضا البشارات عن نبينا، لكن القوم يجحدون كما وصفهم الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكما قال الله جل وعلا وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفونه أشد ما يعرفونه من أبائهم وأبنائهم، كما قال له أهو هو، قال والله هو هو، هو بوصفه الدقيق عندنا هو هو، قال هو هو، قال وما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين. فالبشارات كثيرة جدا في الكتب السابقة، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها إننا لا نجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الكتب، ليس بالغض، ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا السخاف في الأسواق ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها، ولكنه يدفئها، بعثه الله تعالى وأعطاه مفاتيح ليفتح عيونا عميا ويسمع آذانا ثم أو قالت أذانا ثم ويقيم ألسنة معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقالت هذا الوصف كان في الكتب السابقة، إن لنجد وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لا غرو ولا عجب، فإن هذه الكتب قد وصفت بعض الصحابة، فإن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما تسلم مفاتيح بيت المقدس إلا بالوصف في الإنجيل، عندما البطريقة منعوا أن يدخل، منعوا أبا عبيدة وامتنع الأمر عليهم أن يدخلوا بيت المقدس، فبعثوا إلى عمر بن الخطاب قال لو أتيتنا لعل الله تعالى يفتح الأمر على يديك. فكان علي بن أبي طالب من أشد المعارضين لذلك. قال كيف ترحل وتترك المدينة وأنت أمير المؤمنين؟ قال لعل الله تعالى يفتح على يديك. فذهب ورحل. وكان من العجيب أنه كان يركب تارة ويجعل المولى عنده يركب تارة. إذا جاءت النوبة نوبة الركوب يركب عمر، وإذا جاءت نوبة المشي يمشي عمر رضي الله. قدر الله حتى تعلم الدنيا بأسرها كيف كيف أنهم لا يأنفون، كيف أنهم لا يتكبرون، كيف أن التواضع هو الذي رفع هؤلاء القوم إلى المعالي، كما قال صاحب فارس عندما نظر إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويسأل عنه أين هو أين قصره، فقال الذي نام تحت هذه الشجرة، قال نعم نام تحت الشجرة، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هو يتوسد يتأبط نعله ويتوسد نعله، فمشى ودخل بيت المقدس فمر على مخاضة فتأبط نعله تحت إبطي، وضع النعل تحت إبطي، فقال له يعني أبو عبيدة هو يراه، قال يا أمير المؤمنين ما أحب القوم أن يروك هكذا، لما أتينا بك إلا تكون الهيبة في قلوب هؤلاء فيعطونك المفاتيح. فرأوا رجلا يمشي حافيا والعبد يركب وهو الذي يمشي ويمشي حافيا، فقال له إهن يا أبا عبيدة لو قالها غيرك معاتبا. ثم قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الغرض المقصود أنه أول ما دخل سلموه المفاتيح، قال من البطارقة، قال هذا والله وصف الرجل الذي يتسلم هذه المفاتيح عندنا في الكتاب. فلا غرض ولا عجب إن وصف، وإن كان وصف عمر مرسوما في كتبهم فلأن يكون الوصف لنسلم في كتبهم من باب أولى. فالبشارات كثيرة في الإنجيل وفي غيرها من التوراة، حتى في التوراة فيها في التوراة العبرانية فيها وامتلأت الأرض من تحميد أحمد بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وامتلأت الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم، عبد العباد رب العباد. وسيرات أدي في مدة وليد من عمر الزمن صارت مسير الشمس في الأقطار، ما تركت بيت مدر ولا عبر إلا دخلته هذه الدعوة المباركة، وامتلأت الأرض من تحميد أحمد ملك بيمينه رقاب الأمم. وفي أيضا بعض الأسفار سفر أشعياء قال إني جعلت أمرك محمدا، يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد، اسمك موجود من الأبد، وهذا طبعا مكتوب في اللوح المحفوظ. وكما قلنا هذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح وبين الجسد، قال يا محمد يا قدوس الرب اسمك أو اسمك موجود من الأبد. وأيضا قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل باسم الفرقليط، وأيضا الأناجيل الصحيحة التي قد بشرت بنبينا إنجيل برنابة، إنجيل برنابة هو أصح الأناجيل التي بشرت وجود نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا الآية صريحة قال عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد هو اسم لنبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا هذه صفة النسلم وبشارات الأمم السابقة، وهو كما قال النسلم وبين أنه دعوة إبراهيم، وهو بشارة عيسى عليه السلام والذي بشر به، وأنه ما ليس بينه وبين عيسى من نبي بأبي هو وأمي. فنسأل الله في علاه النفي لنبينا حقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكتاب الأول.